نرى ظاهرة خطيرة وهي استخدام المربيات غير المسلمات في تربية الأولاد وينتج عن ذلك الضرر الكثير. نرجو إجزاء النصيحة المسلمين وجزاكم الله خيرا. إجزاء المربيات من الكفرة والكافرات والفاسقات من أعظم الشر ومن أعظم البلاء، وصدر تحميل من وزير الداخلية في منع ذلك وأن يستخدم هؤلاء، ولكن نسأل الله أن يمن بالتنفيذ. المقصود أن استخدام الكافرات مطلقا أمر ممنوع، كافرات لا يجوز استخدامهن الى هذه البلاد، لا مربيه ولا خادمه ولا غير ذلك. وهكذا الكفار من السائقين والخدم والعمال لا يجوز استخدامهم ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من الجزيره، لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، امر باخراجهم واوصى باخراجهم عند موسى عليه الصلاه والسلام، وقال ان هذه الجزيره لا يجوز ان يبقى فيها الا مسلم. هذا معنى كلامه عليه الصلاه والسلام، يجب أن لا يبقى فيها إلا مسلم، هي مهد الإسلام وهي مطلع النور ومطلع شمس الرسالة، فلا يجب يبقى فيها دينان، نهى يبقى فيها دينان عليه الصلاة والسلام، وما يفعل منها كفار. فالواجب على الدولة وعلى المسلمين أن يتعاونوا في عدم استخدام الكفرة، واستخدام المربيات والخادمات شره كبير إذا كنا كافرات، وهكذا كنا فاسقات. إذا كان ولا بد فيكون مسلمة مستقيمة إذا دعت الحاجة إلى وكلة، أما كافر فلا. وهكذا العامل الكافر السائق الكافر لا يجوز استخدامه. هناك مسلمون ممكن نستعنى بهم واستخدامهم من حاجة، ولكن أكثر الخلق لا يبالي ولا يهمه هذا الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله.